يقول يتعذب يقول الخلاج من قهر وحاجة كلمت انجاز مدار يقول المعالم الجادة ما تستمتين كتبت كما الحناجر كما الخناجر حقا وخانزان عبر من الحناجر حاجة كلمت عقب كشيك عيون الناس وعزتنا العزيز العزة اسمها عازة عزتنا محمد يوم الجبيل الرازة وقبلت يا رب كتب ما تقبل الفاجر يا معرفة ما تخر قاتل من دنيات في عكرات الصفة السود كما بلدين الخيل الذي في طبع أرض خفيف تسد تسد عازة اسمها معبرة الشرف الرسول مية الكبير ميزان تتخرج الجبيل جيران صفحة الشباب بيعز في الميدان أبيه من الدنيا عطاء تجانا شباب الله مثل في العرين نكتر ما قصدهم لا تلتقدر ما دلتهم بنجي لا غلاء تذكر ليس تظل الدم عزيز قصر كان أزل حمد شعروف لا تتوكر ليتم عروف من جفاير مبتر من تعذب عاز الشباب تنبر تبتان الدواس فما الطيول بكثر الدكة الملقبة ذي حاب بومبان ما بنتر وحاش كب مالا الخبر المسلم ما بنتر قيان عن يطلح الجيد يقول سلطان والسلمة راجع كيف بي أشعار في قبل البعيد يعني ذي المزدار ما تلاقينا الواقوان كم أخبار كتان أصلح حياة دائما بترغى مجار حيات المزار توقفة السوار وتسلم اللشاوك اللي عروض حدان الثاني الوحيد وقبل عز نزار تسلم الشعب من يجيب للعالم بحفظ الحروب حفاظ ما بين وسط وسط كلام بقول ليش بنص الحصل أجيال الحصيل بالجميل بيقص والجر راس يمين كرش بين وسط يبقى الرفيق مسلم ليه ما كنت الرجال من الرجال كمين إذا عجبت ملاحظ ما تجينا عديد مدوسة الدنيا عادي تموت حقير زرين منك لم تبقينا النحاس يا حرب الصغار تمر التغسين البدد بيدر جاب عرضا مفتك ورجيني يا مخرب الطارق الشرف والعفة الله يخرب طلبات شريفة وفيها لا تتبقى يا قدر بلدنا لعروض الغض أجارا ما أكد حد ما تتبقى بجرم الشمال القادم والضب فطالب من الحكومة لم فيها تزيد وجهي الحكم من طلبات قبل جديد الحر ظلم قبط الحر ظلم قبط بمدهائيه والشر وقف قاتل صعيب رجال تعطيك الكلام قيل كبير تعطيل والدولة بعضو الحكم النظيحة تدين المجرد اثنين قادرين نتلمش واليوم الصعيد لابن عبلا دليل واليوم الصعيد لابن عبلا دليل الناس